يتكلف الدعاء معها عن الاستجابة إن شاء الله. والوسيلتان هما التوسل إلى الله بأسمائه تعريفا بكمالاته، والتوسل إليه بأداء حقه في باب الاعتراف بأنه الإله المعبود دون سواه. وهذان وسيلتان هم اللذان يلوحان في أحاديث الأسماء الاسم الأعظم الذي خرجه الإمام الترمذي وغيره، من النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجل. ورواية أخرى أيضا في السنن، في سنن الترمذي وفي سنن الإمام أحمد، أنه حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال نفس المقالة عقب نفس التعقيب: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولو نظرت في هذين التوسلين وجدت فيهما تقديم الوسيلتين: اللهم إني أسألك بأني أسألك حاجة، تقديم حاجة، بأني أشهد، هذا إقرار لله بتفرده بحق العبيد باستحقاق أن يعبد وأن يوحد وأن يفرد، لا إله إلا أنت الأحد الصمد، هذا ثناء على الله بالأسماء كلها، لأن الأحدية تنفي التعدد وتنفي التجزؤ أو التركب وتنفي كل صور المماثلة، مماثلة الله للأحوال. والصمدية تعني غنى الله تبارك وكماله في كل وصف. خشنا الله من عباس المسؤول عن اسم الله الصمد، قال: الكامل في علمه، الكامل في قدرته، الكامل في سؤدده، أي في كل صور السؤدد والعظمة. فدل اسم الصمد على الغني المطلق، الكمال المطلق، قدرة وعلما وإحاطة وإرادة وحكمة. فرجعت الاسماء الى الاحد الصمد، وهو سر تسميه سوره الاخلاص بسوره التوحيد العلمي او التوحيد النظري. اذن حين نصل الى جمله الدعاء نكون قد وصلنا الى باب ينبغي ان يلزم بعد البابين السابقين، باب التعريف الى باب التكليف الى باب التضييف. تضييف ضيفه هي أضافه وأكرمه، يقول القول في العربية: أضاف فلان فلانا وضيفه، وهي لغة القرآن. قال تعالى: فأبوا أن يضيفهما، عندنا مهجورة في اللغة المستعملة، لا تقول ضيفته إلا في الدارجة وهي عربية فصيحة لغة الكتاب، قل أنا ضيفت فلان، أبوا أن يضيف، ولم تقرأ مخففة أبدا، وهكذا يقرأ أن يضيفه، ما لأنه لغة شرع، يقول أضفته بمعنى ضيفته، إنك تضيفه إليك وتنزل عليك وتحسبه من أهلك وتنزل بنفس منزلتهم أو تزيد. ولا إذن من تعريف إلى تكليف، إياك نعبد وإياك نستعين، إلى تضييف، أي إعداد المؤمن لكرامة الإنعام. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقبل الوقوف عند مباحث هذه الجملة كما عودناكم، والتي نختصر فيها إن شاء الله جوهر المستفاد من محرر ابن عطية رحمه الله ورضي عنه صاحب المحرر الوزيز، قبل أن نبدأ بها نذكر بجملة الصلة، ونبهكم ابتداء إلى أننا مع الفاتحة إلى نهاية الكتاب إذا بقي في العمر بقية، فاتحة ستظل معنا في سورة البقرة، شرح بعض جزئياتها، وآل عمران بعض ما يرجع إليها، وهكذا النساء والمائدة والأعراف. وتبدو لكم الفاتحة ذلك المنبع الغني الثر الذي يتفجر منه ينابيع القرآن، منه تفجر أنهار الكتاب، وذلك كانت أعظم سورة. قبل أذكر بأن جملة الصلة والتي حظيت في الحديث القسمة منهجي من قدام قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. حديث القدسي. جملة الصلة هذه التي حظيت في المجاوبة الإلهية بقول الله لقائلها: هذه بيني وبين عبدي والعبد مثلا. هذا النعت نعت هذه الجملة بأنها صلة بينك وبين الله. ينبه عليها نظما بموقعها لأنها جاءت وسط وتشد شطري الفاتح بجملتيها: إياك نعبد، ترجع لجملتي الحمد، وإياك نستعين، ترجع لجملتي طلب الهداية للصراط المستقيم. فحتى موقعها نفسه يدل على هذه البنية. ثم نظمها وأنها جاءت على أسلوب الفصل، على أسلوب الوصل، لم نقل وإياك نعبد وإياك نستعين، فصلت. والفصل عندهم يكون لكمال الاتصال، لأنها تنزل من جملة الحمد منزلة النتيجة من المقدمة والغاية من السبب السابق، لأن عبادة الله هي لون من ألوان شكره، والشكر مندرج ضمن مفهوم الحمد. النحاسي يقول: الحامد رجلان، مثن وشاكر، مثن بالصفات وشاكر بأداء العبادات، وظائف العبادة. فإذا كانت الجملة من سابقتها على هذا الوصف من شدة من كمال الاتصال، لأن اندراج الخاص ضمن العام هذا هو منه. فالشكر بالعبادة هو لون من ألوان الحمد المتقدم. فكان لك تقول: يا من استحق الحمد باستغراق واستوجبه بهذه الصفات العليات، أنا أفردك أنت بغاية التذلل مني عبادة. لأن العبادة جوهرها تذلل، أسبق لنا هذا، غاية التذلل. فلا يقال لمطلق التذلل عبادة. فذلك لو قال المتواضع: أنت تعبد فلان، ولا للخافض جناحه: أنت تعبد فلان، لكن غاية التذلل. ولذلك فسر سيدنا ابن السكيت بالتجريد، كان تجريد التذلل هو أن تصل به إلى حد أن يصير مفردا لا ثاني له في مقام التذلل، وهذا هو أن تبلغ به غايته. وغاية التذلل منك عبادة لها صور، سبق لنا لابد أن نتحدث. تذلل القلب قبل تذلل القالب، أي الظاهر منك، سواء كان الظاهر المعلن باللسان أم بالخدمة الجارحة. تذلل القلب هو المسمى عند أهل السلوك بالعبادة، يقولون: فلان عبده الحب إذا تيم، بحيث تركه لا يلتفت لغير محبوبه، بل ولا يجد فراغا في فؤاده لسواه. قالوا: فلان تيم. ومن سمية بني تيم بمعنى بني عبد، التيم عندهم أصله، وهذا من مراتب معارج المحبة. يبدأ الحب علاقة، ثم غرام، ثم إلى أن يصل إلى التيم أو التتيم، ولا شيء وراء التتيم، وهو المرادف لمعنى العبادة. إذا انتهى تذللك قلبا إلى هذا المقام من عب الله وخشيته وإجلاله وتوقيره جل في علاه، فهذه عبادة منك. أما العبودية فهي إظهار ذلك منك بحيث لا يخفى. هنا تجي العبادات التي تصورنا عبادتك، يعني مدى حبك وتذللك لله، كالصلاة، كمظاهر الحج، كمظاهر العبادات الأخرى، كالتضحيات الأخرى. أما العبودة فهي الاستمرار على خط العبادة والعبودية، وهذه مراتب عند أهل العلم يفصلون فيها، خصوصا علماء السلوك يعني التصوف السني، يقولون: إنسان إذا تذلل لله بالقلب فهو على خط العبادة، فإن أظهرها في تلك عبودية، إن استمر فتلك عبودة. ونظرت في أصل اشتقاق هذه المسائل وجسور دلالي اللغة وكيف نعبر من خلالها إلى هذه المعاني، فنجد فعلا عبد إذا تدلل، مسؤول في أصل القاموس، عبد تدلل له غاية، هذا عبد يعبد عبادة. وعبد الرجل إذا صار عريقا في الرق، قال عبد إذا كان ابن عن جد، ورد الرق هذا في أصل استعمال اللغة، ففي استفيد إن استمر على العبودية والعبادة فكان عريق النسب في العبودية. لا، هذا مقام العبودة، ومقام العبودية هو إظهار العبادة منك والأنفة من سواها، أي من غير العبادة لغير الله، إنه يقال في اللغة عبيد بالكسر إذا أنف، ومنه عليه حمل قوله تعالى في حديث قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي الآنفين من العبادة، ومن شرف أصدق وأعبد أن يهجى كليب بدارم، هذا فأصدق أعبد أي آنف، عبد بالكسر بينما تقول عبد يعبد وعبد يعبد بالضم، ده صار عريقا في العبادة، لذلك أخذت لها ما يسمى بأفعال السجايا ويفاعلة، ككرم الرجل إذا كان عريقا في الكرم، وشرف الرجل إذا كان فاعل بالضم، تكون من صيغ السجايا التي تدل على أن هذا صار طبعا له تجري عليه سجيته. وقال بعض أهل العلم إن هذه الدرجات تتفاوت باعتبار البواعد، فرجل عابد يعني العبادة يكون قد تكون بباعث الثواب، يعني رجاء الثواب، فتكون هذه الأصل في العبادة، ثم تكون بباعث التشرف بالانتساب، تقول أنا سأتشرف بالانتساب إلى جناب الله أن أكون عبدا له، أنا لا يتعلق، ومعنى هذا ليس فيه إلغاء للثواب ولكن فيه تعلق الطرف بالغرض الأعلى، شرف الانتساب. وثالثها هو تعظيم الجناب، يعني لا تلتفت، لا، لأن الشرف هو حظ أيضا يرجع إليك، الثواب حظ يرجع إليك، والتشرف والانتساب حظ يرجع إليك، ولكن تعظيم جناب الله لاستحقاقه ذلك هذا كمال الأعلى. وقد بلغه صلى الله عليه وسلم ودل عليه ونبه عليه، ومن الحديث أفلا أكون عبدا شكورا حين قيل له لقد غفر لك ما تقدم، فلما تتعب نفسك إلى حد أن تتفطر قدمك وتتشقق من طول العبادة والتهجد، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وكأن حال لسان حالي صلى الله عليه وسلم يقول هب البعد لم تأسنا رسله وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق شكر العباد لحق المنعم؟ يعني قول القائل هب أن ما خفنا من نار وما تعلقنا بجناب، هذا تقدير، هب الاعتقادية الافتراضية، أليس من الواجب المستحق شكر العباد لحق المنعم؟ أن الله تعالى يستحق عليك أن تعبده ولو لم يكرمك لا بمثوبة ولم ينجيك من النار ولا من خلاص، لكان مستحقا لذلك العبادة. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر، وإذا الله تبارك وتعالى مدح هل العبادة بقوله نعم العبد إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، قال في سليمان نعم العبد، هذا لصبره، وسليمان لشكره، ومقام الصبر كمقام الشكر، كلاهما ينبئان عن معرفة باستحقاق هذا الذي صبرت لحكمه أو شكرت لأنعمه. ولذلك لا تجد وصف العبادة في الكتاب إلا في مقامات سنية عالية، لا تجد إلا وصفا للأكمل تجده في وصف الملائكة، يقول تعالى ومن عنده الملائكة لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون عن عبادتي. وصفهم أثنى عليهم بوصف العبادة، وأثنى على النخبة من الهداة كبار. عيسى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، وللملائكة المقربون. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسنى مقاماته يوصف بالعبد، ويحب هذا الاسم صلى الله عليه وسلم. فمن أسنى مقاماته مقام إنزال الوحي إليه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. نحن ننتظر أعلى أرقى وصف يتناسب مع نعمة، نعمة تزويج، فقال على عبده. ففهم أن هذا الوصف ليس فوق وصف. وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. كلمة عبد تدل على الحب والقرب، وسأقف لكم موقفة قصيرة عندها إن شاء الله. كذلك في مقام التحدي ومواجهة المنكرين لهذا الكتاب ولتلك الرسالة والوحي: قل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. مقام التحدي ينبغي ان يكون المتحدي بلسانه في موصوفا باشرف وصف. انا على عبدنا، انا تنتظر شي صفه في مقام ان هذا الذي جر التحدي على لسانه يكون مناسب للتحدي على عبدنا. وفي مقام الدعوه: وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه. يدعوه، يدعو إليه، يعرف به، أو يدعوه يعبده، مقام العبادة، مقام الدعوة. قلت لكم قبل بأن العبودية هذه الصفة اللي هي صفة شرف المتصف بها هنا، وليس فوقها مقام، لأنها تنبئ عن معرفة بعزة الربوبية وبمستحقك من وصف العبودية، وتضع المسافة الحقيقية بينك وبين ربك حتى لا تخطئ في التقويم لنفسك أو لمماثليك أو للدنيا من حولك. وبذلك تستمد المدد الأقوى بحيث يتحول الرق إلى عتق. وأنا أسرار في مسائل العبادة. العبودية لله مدخل للانعتاق الحقيقي كل شيء. ولذلك لاحظوا، بقدر ما تكون العبادة حائزة لنصيب أوفر من تذلل، تكون رتبتها في أو درجتها في العبادة ضرب في الصلاة، حيث مظاهر التذلل تصل إلى كلمتها فيما يعلن أي في المسموع وفي الموضوع المرئي. أنت في الظاهر المصلي يضع أعلاه إلى أدنى قمة التذلل، وهو الشعر المرفوع الله أكبر، ماشي أنا أكبر بمعنى المقايسة، يعني ليس على بابي هنا فعلت فضيل، أنا أكبر من، لا، أكبر له الأكبرية بإطلاق، له الكبرياء بإطلاق، ماشي بالموازنة مع شيء. وهو معنى وصف الله بالكبير في كثير من آيات القرآن: العلي الكبير، قالوا العلم بشرح الأسماء: الكبير الذي يتضاءل بإزائه كل شيء. ولاحظوا أن شعر الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر في كل صلاة تتكرر 17 مرة تكبير. ومعنى هذا التكرار الذي وراه أسرار لترسيخ المعاني، فليس العد مرادا للعد. هذا نقول من الوالي اللحب والعبث، يعني يكرر الشيء للتكرار لا للأسرار والمعاني، فإن هذا ضرب من ضروب العبث لا يجوز أن يوصف به شرع الله أو سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله. إن شرع الله منزه عن شيئين: عن العبث والعنة. الله لا يشرع للعبث ولا يشرع للعنة أن يتحداك، وإنما يشرع ليزكيك. كل شيء بدأ لك في الشريعة ولو بدأ في بذل الجهد في المراد به تزكية بعد لون من المشاق المقدورة المقدور عليها. ولاحظ وانبهتكم إليه أننا في الصلاة، وهذا عبادة من العبادات التي نفرد بها الله ربنا، فلا نصلي لغيره ولا نسجد لغيره ولا نكبر غيره بهذه الصيغة، نقدره لا. أجل أبويك، أجل شيخك، أجل من ولاه الله عليك، لكن هذه كلها لا تصل بك إلى حد أن تقول هو أكبر وجعله في عبادتك هكذا، لا يمكن أبدا. ولذلك قال أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى على لسان الملائكة وهم يصفون اشتغالهم السني حين قالوا لله أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، لاحظوا في الصلاة الحمد تسبيح ظاهرة تميزة في الصلاة، ونقدس لك، قال ابن عباس نصلي لك. والصلاة هذه هي مقتبسة من عالم الملائكة، شرعت هناك واختصرت فيها عبادات الملائكة الذين بعضهم قيام وبعضهم سجود وبعضهم ركوع، جمعت. كان المقصود من هذه العبادة هو أن يرقى الإنسان إلى مصاف الذين يقولون بألسنتهم هنا عن أنفسهم أجعلوا فيها من يسيد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كان الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لهم إن من هؤلاء من سيسبح بحمدي ويقدس لي، فشرعت صلاة هناك من عالم الملائكة لتكون قنطرة العبور وجسر الوصول إلى عالم الوصول. فعلا سجود واقترب، اقترب من ايه؟ فقط اقترب منا، تقرب إلينا. إذن بقدر ما تسجد وتتذلل لله تعرف ربك وتدخل عليه. وده قال صلى الله عليه وسلم أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، جدير أنت في مقام السجود بشرطه قلبا وقالبا حقيق من يفتح لك الباب. ولاحظوا الصلة هنا بين العبادة تذللا وبين الدعاء اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، فأنت بعد الحمد والشكر بالعبادة متعرض له لعطاء الله من خلال رفع أسنى المطالب وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم ونيل هذا المطلب أعظم المواهب. ولذلك خصت بالفاتحة وجعل أفرض فروض في الدعاء، أفرض فرض دعائي أوجبه الله عليك، وإذا تركت هذا الدعاء في الصلاة بطلت صلاتك. هذا دعاء ركن في الصلاة، طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين. سر الضم وسر النظم أشرنا إلى بعض ذلك، أما سر الضم ضم العبادة الاستعانة فقد نبهناكم إلى أشياء منها. أولا بعضها يرجع للأدب، بعضها يرجع للحق الواجب، وبعدها يرجع لكمال الخطاب نظما أو أسلوبا. فيما يرجع للأدب تقديم الوسيلة على الحاجة، هذا أرجع. العبادة وسيلتك تقدمها بين يدي حاجتك، واستعانتك بالله طلب لمدده هذا والحاجة. والحق تقديم مطلوبه منك على مطلوبك منه، مطلوبه منك أن تعبده ومطلوبك منه أن يمدك تستعين، هذا من جهة الأدب. أدب تقديم الوسيلة على الحاجة، والواجب تقديم حقه على حقه، واجب العبودية مع أنه أنت تستعين ثم تعبد، ولكن لا ليكون هذا فيه إشعار بتقديم حقك على حقك. وسبق لنا الأشياء التقديم والتأخير ووقوف بعض العلم في التفسير على أسراره سينتهي حين نرى أن الاستعانة تصبح عبادة والعبادة تتحول إلى استعانة. استعينوا بالصبر والصلاة، الصبر من العبادات نفسية والصلاة من العبادات جامعة للقلب والقالب نفسه. تستعينوا بهما، تستعينوا الله عليهما وتستعينوا بهما. قال في مرحلة الكمال تصبح العبادة هي الاستعانة، أين الاستعانة؟ أنت تستعين بها على غيره، على غيره. استعينوا بالصبر والصلاة على مهامكم، على ما تعجزون عليه. أي استعينوا بالصبر في باب الترك، والصلاة اللي هي ذكر في باب الفعل، لأن الذكر يمدك بقوة، والصبر يقوي إرادتك على الكف. ثم من جهة النظم أخرت الاستعانة على العبادة لتجيء الفواصل على حدها من المشاكلة والمساواة والموازنة في القدر، وهو النون: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إلى قوله تعالى في الختم: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسنعلم إن شاء الله فيما بعد حين نقف عندما يسمى بعلم الفواصل في الكتاب، لأنه لا بد ما دمت هذه الصورة نموذجية، بل عظمى صور الكتاب فهي نموذج لكل صور الكتاب، بل إننا يمكن منها إن شاء الله مع تطول أن تتضح لك منهج النظر في كل الصور على حدة، وإن طالت أو توسطت أو قصرت، منهجها هو نفسه منهج النظر في ذلك. وأن تعديل المقاصع، مقاطع الفواصل، مقصود لمعاني فواصل، وليس فقط الشغال على مستوى الفاظ في معاني واصلة. حتى هذه أيضا مقصودة، لو قلت إياك نستعين وإياك نعبد لاختلت الفاصلة، وفي اختلالها أشياء لا تتناسب مع ما بنيت عليه صور الكتاب من مراعاة الفواصل. هي أيضا من أسباب تقديم العبادة على الإنسان، ولكن ليست هي المرادة ولا هي القصد الأول. إذن تقديم الوسيلة على الحاجة أدب، وتقديم حقي على حقك واجب، وتأخير الاستعانة لتجيء على مقاسي رعاية للفواصل نادي أيضا. وأيضا نعبدك ونستعينك، لأن مقام العبادة والاستعانة يتعاوضان، استعانة والعبادة يتقارضان أو يتعاوضان أو يخلف أحدهم الآخر في مقام الكمال. فتقول استعينوا بالله على العبادة، واستعينوا بالعبادة على غيرها من أنواع المهام الأمور والمطالب، وما يمكن أن يكون الإنسان بصدده كي يرفعه أو يدفعه أو يقيم بناءه. ثم حين نريد إن شاء الله تناول جملة الحمد هذه، لابد من بيان أن فيها عدة مباحث أشار إليها ابن عطية وغيره من علماء التفسير. من أهمها أولا غريب هذه الجملة، غريبها ستة ألفاظ وردت بها تحتاج إلى وقيفات توضيح، بدءا من الهداية ولفظ الصراط والاستقامة التي وصف بها الصراط، وأنعمت الإنعام الذي عرف به الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم عرف به سالك هذا الصراط، ثم الغضب الوارد في قول غير المغضوب عليهم، والضلال الذي وصف به هؤلاء الذين وضعوا في خانة المخالفين لخط الاستقامة. الفاظ لا بد من الوقوف عندها. وقد علمنا إن شاء الله، وإحنا بصدد إن شاء الله ندخل إلى أعماق التفسير، علمنا نقف عند كل الفضلات لبيان معانيها واشتقاقاتها ودلالاتها المتعددة وأسرارها وعلى أي شيء تنعقد. ما يسمى عندنا في بحث الغريبة بالأشباه والنظائر والمترادفات والمتواطئات والشقق الأكبر حين يكون معقد الكلمة بتقاليبها كلها على معنى واحد، إلى غيره من الأشياء التي سنراها في منهج ابن عطية رحمه الله على امتداد التفسير. ولا يأس، لا يتوقف هذا، فإنه مضطرد في تناوله لكل ألفاظ الكتاب التي تبدو بحاجة إلى بيان وتوضيح. ستة غريب، ستة من الألفاظ الغريب. ثم سر المنتظم، أي سر النظم، لماذا لماذا جاءت هكذا في الختم مسك الختام؟ وجه نظمها وهذا بين بعضا من أسراره وسنتمم البقية. وثالثها لماذا تلكم الجمل، جملة البدل وجملة النعت، جملة البدل في صراط الذين أنعمت عليهم وجملة النعت في غير المغضوب عليهم على الراجح من وجوه الإعراب، ووجه العطف في ضمن جملة النعت في قوله ولا ضالين بلا المؤكدة أو الزائدة بمن أصل الخلاف في إعرابها. ثم وجه التقابل بين الهداية والضلال وبين الإنعام والغضب الذي يمثل صورة من صور الانتقام، بين الاستقامة على الخط وبين ألوان الزيغ التي تؤذن بها غير أي المغايرة غير المغضوب عليهم، المغايرة يؤذن بألوان من المخالفة التي تبدو بينها وبين مغايرها قصيعة كلية غير المغضوب عليهم. ولماذا اختيرت هذه اللفظة في جملة الدعاء؟ لنصل في النهاية إلى ما سماه علماء البلاغة برد المقطع على الصدر، رد المطالع مقاطع على المطالع لتنعقد الصورة، وهذا من صور التصوير عندي، تصوير بالسين، صور أشكال تصوير من الصور نعقد طرفه، والسور المحيط بالمدينة يرجع أوله إلى آخره ليفتح الباب للدخول بين جهتين مختلفتين، وهذا في خط مضطرد في سور الكتاب. بيش بدأنا في سورة الفاتحة بجملة الدعاء، بجملة الثناء، وانتهينا إلى جملة الدعاء، والدعاء والدعاء هو في نفسه ثناء، والثناء تعريض بالدعاء والمسألة. صلى الله عليه وسلم قال في دعاء يوم عرفة، قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله. كنا ننتظر توسلا في دبه النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله بكمال إلهيته وتفرده بهذا الوصف المستتبع والمقتضي تفرده بالكمال الكلي. لا إله لا يستحقون عبد إلا واحد، لما؟ لأنه رب العالمين الرحمن الرحيم. حيثيات إفراد، حيثيات إفراد هي باستحقاق يعني الله. فأفاد أن الثناء تعريض بالدعاء، حين تقول يوم عرفة لا إله إلا الله معنى أنا عبدك، أنت إلهي وأنا عبدك، يعني أنت في مقام الغنى وأنا في مقام الافتقار والاضطرار. سر فتح الباب لأن لحظة شعورك بالافتقار وهي لبن لكم أشرنا لكم في السجود قرب ما يكون ربي، لأنه في يعيش لحظة شعور بالافتقار ويفتح له فرصة ليصبغ وعيه بصبغة هذا اللون من الوان للقصار، وبالتالي أكبرية الله التي يعلنها الله أكبر يتحققها تشربا في لحظة السجود. رب قال أن يقول لماذا ربط الفاتحة بالصلاة؟ لأنها سورة الصلاة، وانت حين تقف في الصلاة تقف حامدا ثم تركع فإذا أنت مسبح معظم لربك، ثم تسجد فإذا أنت داعين. بالله عليكم ألا تجدون أن هذه الأوضاع المصلي ترجمة لفاتحة الكتاب؟ ولذلك يعني يشيع لكم نور من معاني قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نحن يؤخذ منها أحكام فقهية وتؤخذ منها أسرار راقية لترجع للمعاني. الذي لم يتمثل فاتحة الكتاب في صلاته في شعور باستحقاق الله لأن يثنى عليه ويحمد وأن تقدم له هذه الفروض من ألوان الانكسار والتعبد إلى غايتها سجودا وقربا، فما صلى، ما صلى أبدا، وله من صلاته بقدر تمثله لمعاني الفاتحة. ولذلك حين نتساءل عن حالنا وعدم تأثير الصلاة في تزكيتنا إن صلاتنا، فنجد أن المسألة في ذلك إن الصلاة لأنه قبلها قرأ وأقم الصلاة، إن الصلاة أي المقامة، مش إن الصلاة مطلقة، إن الصلاة المقامة وإقامتها الإتيان بها كاملة مقومة ظاهرا وباطنا. وهنا مربط الفرس فيما يقصد من قضية الصلاة، حين تضع على خط التزكية والتقويم وحمل المجاليات تحويل المساجد إلى مدارس للتزكية، إلى مشافية للعافية، حين يدمج الكل في الكل ويحس الناس بينهم بين يدي رب هو الذي يبشر لك التزكية في نفسك. أقم الصلاة لذكري، وحين يتحقق لك الذكر أذكرك، واشتان بين ذكرنا وذكر الله، ولذكر الله أكبر أي من ذكركم له. إذا ذكرك ربك منحك وفتح لك وجملك وأكرمك ورقاك، ذكروني أذكركم. إذن فاتحة الكتاب كما سبق بني أولها على حال العارف المبتدئ، تعرف وعلم أن الله مستحق لأن يحمد بما أنه رب العالمين ورحمن الرحيم وملك يوم الدين. ثم يفيد الله تبارك وتعالى بالعبادة منه التي كلفه بها، ثم يقف في النهاية على مشارف النهاية حين يدخل أو يخوض هذا البحر الذي هو بحر الثبات على خط الاستقامة. ولذلك يعجبني منهج ابن عطية حين بدأ جملة اهدنا الصراط المستقيم بقوله اهدنا رغبة، اهدنا رغبة بمعنى صيغة طلب لتحقيق الرغب ودفع الرهب، لأن الرغبة تقتضي دفع ضدها. والرغب هنا هو الهداية إلى الصراط المستقيم، والرهب هو توقي سبلها للجحيم. وأنت لابد من أن تكون في مقام الدعاء راغبا راهبا، يدعوننا رغبا ورهبا، للتلقي وللتوقي، للتخليص وللتخصيص، يخلصك الله من ضد هذا من خلاف الاستقامة لألوان الزيخ غضب وضلالة، ويخصصك بميزة الاستقامة التي هي باب الكرامة التي عنوانها القرآن أنعمت عليه. اهدنا رغبة، وفي إشارة إلى مبحث منطقي بلاغي، هو أنه حين يكون الطلب من متعبد من دان لعالم يقال فيه دعاء وطلب ورغبة، وحين يكون من عال لدان يكون أمرا وتكليفا، وحين يكون من ممات يقال فيه التماس. فهو هنا من دان متعبد اهدينا، لذلك ظهر الضمير هنا اهدي أنت، وهذا فيه بقاء على خط الخطاب إياك اللي سبقنا أنها التفات، التفات إلى من غيبة إلى حضور. اهدنا أنت، هذا الذي نتقرب إليه بالعبادة ونخصه بها ونستمد منه العون، اهدنا. فذلك إذا قال علماء البلاغة حين يقولون وطلب تحصل ما لم يحصل، أو طلب استدعاء ما لم يحصل، نوعه كثيرة ستنجلي، يقولون الطلب هو استدعاء شيء لم يحصل، ويقولون هذه الرغبة منك هي حاصلة لك، وهي أنك أنت مصلي الآن، وقد تقدم أنك عرفت الله بأجل صفاته وفرته بالعبادة إعلانا، فكيف تطلبه الآن؟ الهداية والأصل في الطلب تحصيل ما لم يحصل أو استدعاء ما لم يحصل. ليس المراد به تحصيل ما لم يحصل، وإنما المراد به شيئا استكمال ما قد تحصل والثبات عليه إلى الوفاء. وهذا مطلبان كبيران، لأن صور الهداية لا تكاد تنتهي، حتى قال لا يمكن ضبط أفرادها وإنما تضبط أجناسها. فالله تبارك وتعالى هدى، وهدايته متنوعة مختلفة متعددة، تبدأ تبدأ بالإلهام وتنتهي بالالتزام، والمراد بالثبات هنا إلى الوفاء. فحين جدك الله تبارك وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هذا الخلق هنا أوسع من المكلفين، في ذلك الهداية ستكون أوسع. مرد بهذا الأصل في الإلهام الذي قد يكون عاما ولا يخص بمطلق الهداية التي قد تكون إلى شيء آخر لا يمكن أن ننعته بنعت إيجابي. وعليه يكون قول الله تبارك وتعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم على حدها في الإيصال، وليست على أسلوب التهكم كما يرى بعض علماء البلاغة، لأن الهداية حين تطلق ويراد بها الدلالة هكذا المطلقة، إذا لم تقيد بقول بعضهم بلطف أو الهداية الموصلة إلى كمال فإنها تظل محتملة لكل صور الهداية أي الدلالة إلى ما خلق له، كل ميسر لما خلق له. واكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ثم نستمر من بعد إن شاء الله جل في علاه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.